عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة في بيت منورة، أول حلقاتنا في رمضان 2023. أدعو الله سبحانه وتعالى يجعله رمضان مبارك علينا وعليكم، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب يجعله رمضان الخير والبركة، اللهم أمين. عايزة أقول لكم حلقتنا النهاردة بتتكلم عن موضوع مهم جدا، وعايزة كل الناس تركز معايا فيه. قبل ما نقول ونقول عنوان الحلقة، اللي طبعا مكتوب عندكم دلوقتي على الشاشة، منازل السير إلى الله، إزاي نروح لربنا سبحانه وتعالى، وإن أنا لما أجي أروح أقول إن أنا أذهب لربنا إزاي. حديث النبي كده بيحكي عن كذا صحابي شهق فأدخلته الجنة، قلب وصل لقفزة من الإيمان فدخل الجنة، عرف معنى من معاني الدين والإسلام والإيمان وهكذا، فخلاص عاش عليها ودخل الجنة. راح فين؟ فأوصلته الفردوس. طب وإحنا فين من القصة العظيمة دي؟ وإزاي يعني نسير إلى الله عز وجل في الدنيا اللي إحنا مختبرين فيها ديت حتى نصل بسلام أمنين عند الجنة وعند النبي السلام وعند ربنا ورضا وكل المعاني الطيبة دي. وأحوال الناس ده اللي هنتكلم عليه على مدار الحلقات، أحوال الناس في السير إلى الله عاملة إيه، وإيه هي المنازل بتاعة الجنة. في ناس أعدوا المنازل ديت 1000 عدوها كده كل واحد وفي ناس عدوها 100، والمعروف هم الثمانية المتعرف عليها اللي احنا هنحاول بقدر الإمكان ان احنا نغطيها في حلقتنا. قبل ما اتكلم عن اول منزل من منازل السير الى الله، وهي منزلة اليقظة طبعا، بس ده كتير جدا، انا قلت هناخدها في حلقة لاش كده خالص، ادعو الله سبحانه وتعالى الوقت يكفي. منزلة اليقظة منزلة كبيرة جدا، وقبليها لازم أفوق وأفهم السير إزاي أسير إلى الله، وتنوع السير وتنوع الناس ذات نفسيهم إزاي. اللي ممكن تغرب يقول لك أنا أسير فأنا عندي قوة بدنية خطب جل إحنا عايزين، أو قوته القلبية، وفي اللي بيغلب عنه القوة القلبية على البدنية هو ده اللي إحنا عايزين، مش بالبدن تمام. وفي ناس بيسيروا إلى الله عرجا ومكاسير. الناس الكمل بقى مين الناس الكمل؟ الناس اللي هم جابوا مرحلة الكمال في السير إلى الله، ده بقى ببدنه وبروحه وبقلبه وبجوارحه. فطبعا في ناس تسهل العالم، يمكن نقول لك ايه، يلا نصلي ويلا تراويح ويلا تهجد ويلا كذا، وفي صحابة وتابعين كانوا بيصلوا بالمئة ركعة وبالخمسمائة ركعة من الفجر للمثلا للظهر، وفي ناس أصلا بيصلوا الكلام ده ويجيبوا حضور قلب وحضور بدن اهو وطاقه بدنيه عاليه اهي، وفي ناس تعمل الطاعات بس القلب مش موجود. احنا في كلامنا في منازل السير عن الله ازاي نقول الى الله عز وجل، ازاي يبقى قلبك وروحك الاثنين مجموعين، الاثنين قلبك وروحك وبدنك وعقلك وجوارحك وكله في طريقك لربنا، ونعرف ازاي نروح الطريق. بس اول حاجه ايه؟ نفوق. ابن القيم بيقول: وقد أخبر عن صفة الله عز وجل عن صفوة أوليائه إنهم دائما في منزلة اسمها منزلة الإرادة. الإرادة دي قبل اليقظة؟ نعم، ما أنا عشان يبقى قلبي يقظان كده ومناش غافل لازم يبقى عندي إرادة للأمر، ومنزلة الإرادة. وبصوا إيه كمان، وفي منزلة العكسها كذب الإرادة. الله عز وجل يقول: ويقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون، هم الإرادة عندهم إلا فرارة. ففي حاجة اسمها منزلة الإرادة بالخير أو بالشر، وهنقولها أهم المنازل. ليه؟ ليه الإرادة دي؟ لأن هيجي في الإرادة في حاجة اسمها إيه؟ صون الإرادة، اللي هي الاعتصام. أنا معتصم بالأمر ده وأنا لا يمكن أزحزح عنه وأنا لا يمكن أمشي عنه أو أحيد عنه. وفي يبقى صون الإرادة وكذب الإرادة، دول الاتنين. سون الإرادة يعني إيه؟ عقلي، أنا عقلي تحت سيطرتي، أنا اللي بحكم نفسي بقول اعملي كذا لإني أريد الخير. هو ده الله عز وجل يقول تلك الدار الآخرة لمين يا رب؟ نجعلها لمين؟ للذين لا إيه؟ لا يريدون، لا يريدون إرادة علوا في الأرض ولا فساد. فقبل ما أكلمك عن منازل السير إلى الله وأقول لك نعمل إيه ويقظ قلبك إزاي وإيه الوسائل، لازم يبقى عندك الإرادة دي. بعض الناس ما عندهمش إرادة، أو إرادته ما شاء الله مفتوحة على الدنيا كده، أو مش تحت سيطرته، بيمشي ورا الشهوات. لا، أنا عايز إيه؟ عايز رضا ربنا سبحانه وتعالى. إيه تاني اللي أنت عايزه؟ اللي أنت تريده يكون لك عون، اللي أنت بتريده أنا عايزه عون لي على الخير، وعون لي على مراد ربنا مني إيه؟ من الخلائق. ما يكونش بقى الحاجات، والله لو عملت مراد ربنا هيجي لك كل اللي جاي، اللي عايز شقة واللي عايز عروسة واللي عايز عربية واللي عايز معرفش إيه، كل دي خلاص هيجالك لأنها وسائل. لكن الغاية القبلى إيه؟ القبرى إيه؟ رضا ربنا سبحانه وتعالى وإرادة ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم. ليه؟ إرادة ربنا أنك تخليك معهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم، تريد زينة. أنت هتريد إيه زينة الحياة؟ لا، مش إحنا عايزينك، مش عايزين زينة الحياة، إحنا عايزين إرادة ربنا سبحانه وتعالى. برضو شفتوا الآية وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى، هي دي الإرادة القبلى، رضا ربنا. وبعد كده يأتي أي حاجة تانية، بتأتي وسائل تساعدني على تحقيق الغاية الإيه؟ الغاية القبلى هي ربنا. فكل الله كما يريد الله عز وجل، يكن لك ربنا فوق ما تريد أنت أصلا أو يتخيله عليك أو تطلبه من أماني. بعض الناس بيعيش الحياة بتاعته على أساس المراد اللي هو عايزه، يفعل كل العبادات والخيرات وينتظر. بصوا ودي الكارثة، إن شاء الله أعملكم كل ما افتكر أعملكم حلقة على الموضوع ده. بيعبد ربنا عشان العائد عليه من الدنيا، أنا بعبد عشان تجيب لي كذا، يتصدق عشان يتفوق أبنائه على الدنيا، بيحج عشان يشفى من الأمر، يتصدق عشان مش عارفة إيه. ده مطلوب، ده مطلوب، ولكن مش علشان ان انت تعيش الحياة ويجي لك مراد الحياة ديت بس، لا، وان انت ماشي عليها بحسبان بورقة وقلم، لا، انا بفعل هذه العبادات لان هو يستحق العبادة وهو اراد مني ذلك اولا. ان جه خير بعديها فهو خير من الدنيا، لكن ما يبقاش مسعايا ان انا عايش في الدنيا عشان ده بس. فمراد الله، ماذا يريد الله مني؟ زي مثال، بصوا اسمع معايا القصة دي. كان زمان قالوا كده قصص عن واحد ملك من الملوك، قال أنا عايز أختبر الرعاية بتوعي. فكان اتنين موجود منهم، قال لهم تعالوا روحوا للشعب الفلاني ده، المكان الفلاني دوت، القرية الفلانية، واخبروهم عني وحدثوهم عني وبصروهم أنا عايز إيه وإيه اللي يخليني راضي وإيه اللي يخليني أسخط عليهم. فواحد من الاتنين دول قام جري ينفذ اللي هو أمره بيه الملك. والتاني قال أنا لا أستطيع أن أفارق مجلسك أيها الملك أو أتركك، ما شاء الله بقى، مش عايز أقول الكلمة اللي بتتقال، أو الأنس بالحديث معاك. أنه واحد فيهم أحب للملك؟ اللي ترك الملك وذهب علشان ينفذ الأوامر بتاعته على الرغم أنه ماشي بيحب الملك، لكن أثر يعني فضل مراد الملك وآثر مراد الملك على مراده هو، وعلى رغبة وآثر برغبة الملك على رغبته هو، مع إن لذته إن هو كان ممكن يبقى في الجلوس معاه بقى والحضرة بقى والهسة والأنس والكلام ده، لا. عشان كده الأول أحب إلى الملك من التاني، ولله المثل الأعلى. إيه اللي أنا مراد ربنا ليا وما يأتي بعده؟ حتى وأنا بعمل المطلوب مني مش بعمل عشان عرض الدنيا اللي أنا عايزه، أنا بعمل عشان مراد ربنا ذلك، وإن الله يستحق العبادة، هو أراد ليا ذلك. طيب النقطة الثانية قبل ما نتكلم برضو عن منزلة اليقظة، منزلة اليقظة لها كذا حاجة عايز أقول لكم، اليقظة، الفكرة، البصيرة، العزم، هنقول كل الكلام ده إن شاء الله. أنت في التعريف بتاع اليقظة مش محتاج إن احنا نتكلم عن اليقظة ذات نفسية، وأنا يقظة يعني إيه؟ يعني قلبك فايق كده إنك تروح. ركزوا بس معايا شوية، الله يكرمكم، يعني مش عايزة إيه أسيب حاجة، ركزوا معايا تاني. أما أقول منزلة اليقظة قبل ما أتكلم عنها، مش إيه اللي قبليها؟ أنا مشتاق لليقظة ليه؟ عشان لربنا. فما أتكلم لربنا يبقى قبليها إيه؟ أنا قلت الإرادة، تاني حاجة منزلة الشوق. دول لازم أخدهم ونفهمهم قبل ما نتكلم عن اليقظة. الشوق يعني إيه؟ هبوب القلب الغائب، قلبي مش قادر، بيشتاق، ابنه مسافر ده ما شافوش من شهر، ما شافوش من اسبوع ولا سنين، امه ما اعرفش مسافر ومتغرب عنها، فشاف بقى ودخلت رمضان بقى والامهات والكلام ده، لا ده انا عايز عربيه، ده انا عايز شقه، ده انا عايز عروسه، ده انا عايز مش عارفه اروح فين وهكذا، انا عايز زواج، كل الكلام ده، كل الكلام ده حاجات تدركها انت باحساسك انا مشتاق ليها. ينفع انا اشرحها؟ لا، مشاعر، مشاعر. لما اجي اتكلم عن الشوق لله سبحانه وتعالى واسالك، مش عارف اوصف لك شوق لربنا ورؤيه ربنا سبحانه وتعالى، مفيش كلام يوصف الكلام ده، لكن شعور في الشوق للقاء المحبوب هو ده، يعني اقدر اقول اكتر من كده؟ لكن دي مشاعر جواك في الشوق الى الله. لما اجي اشرح اليقظه، يبقى انا عندي منزله الاراده وسون الاراده، وبعدين الشوق احساس ومشاعر داخليه تعتلج الفرد وقلبه عشان اكلمك عن اليقظه. اليقظة نقول فيها لازم ان العبد قبل وصول اي حد يدعوه الى الله، هو في غفلة ولا في نوم ولا في كذا، قلبه نائم، لكن الاطراف بتاعته صحية، باكل وبشرب وبنام وبروح مش عارفة فين وبعمل ايه والدنيا كلها معايا، ولكن في واحد صاح فيه واذن فيه، حي على الفلاح، تعالى طريق ربنا هو. اول مراتب الإنسان النائم ده أنه ينتبه، أنه يتيقظ من نومه كده، هو ده الله يريد منك ومن قلبك، قلبك وعملك يواطئ القلب اليقظان اللي هو فاهم، وأن القلب الاثنين حاضر والعمل كمان يرضي ربنا أخلصه وأصوابه. بصوا الحديث، كلنا مش مركزين في الحديث، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إيه؟ إلى قلوبكم، بس إلى قلوبكم وأعمالكم الاثنين. فالقلب لازم يكون يقظان، طب والعمل أخلصه وأصوبه. شكرا. الحديث الناس حفظاه وعند غالب الناس بدون كلمة الأعمال، لكن هو ده، هو ده اللي المفروض نعمله. الله سبحانه وتعالى يقول كده، رب يقول لك أصل ربنا رب قلوب، أيوة فين العمل؟ ما ربنا رب فين العمل؟ كلمة أريد بها باطل على طول، لا، لغنى للقلب، أنا يقظت وعرفت أن الجنة وربنا وطريق ربنا وعايز أبقى فرب، لكن فين العمل؟ فين عمل الجوارح؟ لغنى عنه وأخلصه وأصب ويكون مواطئ للقلب، الاثنين مع بعض، القلب والعمل. بعض الناس بيعيش بقلب ميت، هو عايش وصاحي وقلبه بينبض كده وبيعمل كده، لكن قلبه مش مستشعر المعاني. إذا ذكر الله وجل قلوبه مش موجودة، وناس تانية قلوبها مرهونة بحاجات الدنيا أو الحاجات اللي بيحبوها، يقول لحبيبته أنا بحبها، هو بيحبش حبيبته أصلا، ولا هو بيحب الذهب، قلبه متعلق بإيديها عشان الذهب اللي شاريه وكذا، وهات الذهب وده حقي ومش عارف إيه. واحد تاني اللي قلبه متعلق بسيارة ولا بشقة ولا بملك ولا بتاع، فيحصل أي حاجة تبص تلاقي جري بينظر إيه اللي حصل، ده حصل خبطة، ده السيارة باظت، ده مش عارفة إيه، قلبه متعلق بكده. ولا اللي اشترى زوجته زي ما قلت لكم ده، فقلبه في إيد هو الذهب، مش أنت قلبك فين؟ أنا مين وقلبي فين؟ وظيفتي عند ربنا إيه ومراد ربنا ليا إيه؟ بص ابن الجوزي كان بيقول إيه؟ بيقول أنا قعدت أتفكر في هداية الناس، الناس اللي بتهتدي دي ربنا بيهديها إزاي؟ ما فيش سبب غير إن ربنا أراد واختار له الهداية بس. مرة واحدة كده حد تلاقيه ملوش أي دعوة بالبتنجان ولا أي دعوة بالالتزام، وتبص تلاقيه ربنا هداه. فالأمر صلاحية الأمر القلب، ربنا اختاره لإيه؟ لصلاح، لأنه قلبه صالح للهداية، تاب عليه لأنه قلبه صالح أن يبقى فيه ربنا ويبقى فيه توبة، هو ده. ربنا لو أرادك لأمر خير هيأك له، هيأك له. وربنا لما بيجهزنا ولا بيعطينا ولا انت تقعد تاكل وتشرب في قلب الدنيا مش عشان تبقى مع إبليس في الآخرة في النار، استغفر الله، ويقعد يخطف فيك، والله ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، والله ولا عملت لكم أي حاجة، دعوتكم فاستجبتم لي، ما لا لا لا، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، هو ده عشان نعيز نسمع الخطبة دي في النار، لا. ولا ربنا بيهيئك ويهيئ قلبك في الدنيا عشان تسير في منازل السير، عشان تكون جار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. كان لازم أقول لكم المقدمة دي مهمة، مهمة. عايز أنا فين مقامي؟ شوف ربنا أقامك فين، فانظر أين أقام، وفين ربنا وضعك على الطرقات بقى والنواصي والقهاوي والكافيتريات والسينما والشاشات منهم لله والفضائيات اللي شغالين بيها الناس في رمضان، وعمال بقى تقلب وشك هنا في المعاصي وكده، ولا انت في المسجد ولا في الخلوات ولا في سجودك، انت فين مرمغ وجهك في التراب كده سجود لله سبحانه وتعالى؟ وانت لو ما انتبهتش في الدنيا امتى هيستيقظ قلبك؟ ولو ما سمعتش الحلقات اللي هنقولها النهاردة وبكرة إن شاء الله يا رب، ده أنا ندمانة أنهم شمتوا فيا عشان حلقتين. لكن يعني لو أنا ما يعني عايز أقول ما هزتش قلبي كده عشان يفوق قبل فوات الأوان، قبل ما يجي الموت، قبل ما تيجي يوم القيامة ونرجع نادمين إن شاء الله، مش إحنا قولوا أمين. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا إيه يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. إن شاء الله مش إحنا قولوا أمين. الواحد صحيح بيصاب بالفطور، ولكن فطور عابر ممكن يصحى ويقوم منه، وفي ناس لا عايشة نايمة في البتاع والغفلة والهيصة الكبيرة. عايزين الفطور ده لما يزول بسرعة ويكون زي سحابة كده، سحابة ماشية كده وعدت فأنا فقت، أعود العمل على طول. البلاء إن النفس ده هي تركل للخمول والغفلة وتترك العمل لله عز وجل، تترك يقظة القلب لله دايما حاسب ند أنا فين وقلبي فين، يقوم من سباتك ومن غفلاتك واستشعر قرب الأجل. الحياة دي قصيرة وحقيرة وهينة عند الله، والله لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فلازم نشمر، لازم نروح كده نحو الغاية الكبرى، رضا ربنا سبحانه وتعالى، واخد أوامر ربنا كده بقوة وحزم على نفسه، ولا هتوديني الملك لو ما سمعتيش الكلام. بيقولك يقظة القلب دي بتكون على إيه؟ قوة السلوك والعمل، وإن قد إيه أنا جاد، والمداومة عليه، المداومة عليه، ملازمة الخوف من الله عز وجل. مش جايين نخوف بس، هو لازم كده. فمن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. كان الحافظ ابن رجب بيقول أعلم إن الإنسان ما دام يؤمل بالحياة خلاص، ما أنت بأمل بالحياة مش عايز تسيبها، عمرك ما هتقطع الأمل، فلا يقطع أمله من الدنيا، متمسك بيها. ونفسه أبدا لا تسمح نفسه أبدا بالإقلاع عن اللذات ولا الشهوات ولا المعاصي، ما هو متمسك بيها. ومهما بقى الشيطان يجيبه كده ويعمله كده مفيش توبة. التوبة في آخر العمر يقول لك الشيطان يقول ما لسه بدر تتوب، مش دلوقتي، أما تكبر شوية أنت لسه صغير. لكن لو تيقن من الموت وأنا مش عارف إمتى أجله، أو يأس من الحياة، أو أفاق من صقرة الموت، أو شهوات الدنيا سابها، يندم على التفريط، ويكاد يقول ياه يا دي النفس لو في رجعة بس للدنيا أتوب وأعمل صالحا، أروح بس أرجع الدنيا تاني. فتجتمع عليه سكرة الموت وحسرة أنه هو فرط الفوت في الدنيا. ابن الجوزي برضو كان بيقول الويل، كل الويل على المفرط الذي لا ينظر في عاقبته. وأكتر ما يندم عليه المرء اللي ربنا يوفقه لليقظة عشان يعمل أعمال صالحة بس هو فرط فيها. ابن عمر كان بيقول لما بلغه حديث سيدنا أبو هريرة في فضل اتباع الجنائز، قال إيه؟ لقد فرطنا في قرارات كثيرة، أصلا اللي بيشهدها واللي بيصلي عليها واللي بيذبحها قرارات قرارات قرارات، فقال كم فرطنا من قراري. اليقظة في حد ذاتها رزق من الله عز وجل يتجلى في حديث سيدنا جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مر رجل ممن كان قبلكم من بني إسرائيل بجمجمة جمجمة، فنظر إليها وقال اللهم اللهم أنت أنت وأنا أنا. اسمعوا تاني، اللهم أنت أنت يا رب وأنا أنا، أنت العواد يا رب بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب، فاغفر لي. وخر على جبهتي ساجد فنودي أنت العواد بالذنوب وأنا العواد بالمغفرة قد غفرت لك، فرفع رأسه وغفر الله له. الراجل هنا كان إيه؟ كان على معصية، كان على غفلة. إيه اللي فوقه؟ حدث، حدث، وراح لحاجة في الدنيا يقضيها وحاجة الدنيا، شاف إيه؟ شاف جمجمة، أيقظت قلب. يا ترى إيه اللي بيقظ قلبنا؟ دخلت رمضان، الناس اللي بتموت، إيه؟ إيه اللي ممكن يغير مسار حياتك؟ اليقظة رزق من الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى تجعل الحلقة دي رزق لكل القلوب وكله يفوق. اليقظة دي هتقوم عليها باقي المقامات والأحوال، عشان كده بدأوا بيها. بس زي ما قلت لكم قبليها الإيه؟ قبليها الإرادة، وصون الإرادة، إن أنا أبقى عندي الإرادة من الأمر ده. فمن يرد الله به خيرا يرزقه اليقظة القلب ويسر له أسبابها. تعرفين بيقولوا في اليقظة إيه؟ أن يكون من سباته ومن غفلاته ويستشعر قرب الأجل، وأن الحياة قد إيه قصيرة وقد إيه حقيرة، ويشمر وكده ويجري جري جري جري على المطالب العليا بتاعت الجنة أو أوامر ربنا سبحانه وتعالى، ياخدها بحزم وقوة وقوة قلب، والقوة القلب تجيب لي قوة سلوك وقوة أعمال ومداومة عليها واستقامة عليها خوفا من الله عز وجل. وزي ما قلت لكم بقى، من خاف أدلج ومن أدلج دخل بلغ المنزل، وقال إن سلعة الله عليه. طب عكس اليقظة، ما هو أنا يقظان، طب عكسها غفلة، سهو. الغفلة دي يعتري الإنسان مش بين الحين والحين، إحنا بنشوف الغفلة دلوقتي ماسكة بني آدمين بالسنين، قلة التحفظ. الغفلة متابعة النفس على ما تشتهيه لا أنا عايزه. الغفلة غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له. الغفلة عن الشيء نسيانه وإهماله والإعراض عنه. الغفلة اللي احنا عايزين نتكلم عليها النهاردة ونحذر بها، الغفلة عن عبادة ربنا سبحانه وتعالى، الغفلة عن عبادة الله عز وجل، الغفلة عن لقاء ربنا. لها مظاهر طبعا، لها مظاهر كتير. بصوا، الغفلة عن آيات الله، من الناس مغافل عن آيات الله، وآيات الله المنظورة اللي انت شايفها قدامك أو فعل الله أو المتلو آيات القرآن، ولا يتدبر ولا فاهم. الله عز وجل يقول إيه؟ من الناس وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ما هوش فاهم، مش متفكر لا في آيات الله الكونية ولا في آيات الله القرآنية. عظمة ربنا بعيدة عنه، قدرة ربنا وحدانيته وفعل ربنا وفعل والعبرة منه غايبة عنه. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضين، مش فاهمين حاجة. لا يقبل على كتاب ربنا مع إنه شهر القرآن، ولا يقبل ولا يتلو الكتاب ولا يتدبر، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمع، كأن في أذنيه وقر، في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. الغفلة عن عبادة الله، تايه. عارفين اللي تايه كده في ضروب الحياة وريشة كده عمالة تيجي، تايه، يزخر كل طاقته إنه يعمل في الدنيا، وأعمل وأجيب وأزوي، فانية، وينسى ان ربنا ما خلقوش لكده، ده ربنا خلقه بس للعباده، لكن هو ملوش هم غير انه يستمتع بملذات الدنيا، والدنيا الفانيه ملها هدف، ويرقد ورا شهوات ويرقد ورا حال دنيا زائله. غافل عن طاعه ربنا، معرض عن عباده ربنا، مضيع للفرائض، مصرف في المعاصي، مفرط في كل حاجه تقربه من ربنا، سيئات سيئات سيئات. الله عز وجل استوعده. اللي بيفرط، اللي بيستكبر دوت وبيفرط في عبادة ربنا بأشد الوعد. الله عز وجل يقول الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله عز وجل يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. الغفلة عن الموت والدار الآخرة، ما هوش في دماغه أصلا أن في موت ولا في دار آخرة، احنا عايشين مخلدين في الدنيا، مش في دماغه، متعلق بالدنيا، معرض عن الآخرة، لا يتذكر الموت، ولا حديث النبي أكثره من ذكر هادم اللذات، لا يستعد ليوم الحشر، تايه غافل. حتى لو نزل به الموت تتمنى رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، انسى. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، كنت غافل عن اليوم ده، مشغول عن اليوم ده، غافل ومشغول بمتاع الدنيا، زال انت مش متذكر اصلا وما انتش مستعد له. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لو الواحد بيشوف الحقيقة قدامه مش بتجري منها وسايبها، عمالين نعمر في دنيا فانية وملأت قلبك اللي انت اصلا هترحل عنها، وملأت قلبك وخلاص واستعبدت الجوارح. الله عز وجل يقول، بص اسمع، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. طب اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، لا المفروض يعني يكونوا مبصرون متيقظون، لا في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم ايه مجتهدون يلعبون. طب قلوبهم يقظة؟ لا هي قلوبهم في غفلة عما خلق له، هم ربنا خلقهم للعبادة، لا وأعرضوا بقى عن كل الكلام ده وبس، خلقوا للدنيا كأنهم للدنيا خلق، تمتع للدنيا، ولدوا وهنموت وعايشين وخلاص والدنيا، وأجسادهم لا هي لاعبة وقلوبهم ولا في أي عمل للجوارح. مخاطر الغفلة كتير جدا جدا، تقريبا عديتها لكم 7 أو 8. الغفلة مرض من أمراض القلوب، لها حاجات كتيرة وعواقب. الله عز وجل بعث الأنبياء والرسل عشان ينذرونا من الأمر ده، اوعى تكون صاحب غفلة، ده قاتل للقلب. الله سبحانه وتعالى ترتب عنه سيء الأعمال. يقول الله عز وجل لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، اول حاجه من مخاطر الغفله، الغفله طريق الهلاك والدمار. غفله الانسان يكون مصيرك ظلم، ظلمه وطغيان في حياته، عقاب للظالمين الشديد ربنا توعدهم. الله عز وجل يقول عن فرعون وقوم: فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوا، هم بالغوا اذا هم ينكثون، فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم ايه كذبوا باياتنا بس وكانوا عنها غافلين. غفله. ثاني خطر من مخاطر الغفله، الغفله سبب في الحرمان والخسران. اللي استولت الغفله اصلا عن قلبه ضل وتاه وضاع وفقد كل خير، فطلع يعيش في الدنيا كده ايه كما تعيش الانعام، لا بس طعام وشرب وشهوه وانتهينا على كده. ذلك هو الخسران المبين. الله عز وجل يقول: ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل. بل هم اضل. ايه اللي حصل؟ غفله. منعتهم الغفله، الامتناع عن الجوارح تعمل الخير، غفله عن عظمه ربنا سبحانه وتعالى، مع ان كان ممكن يبقى سبب للهدايه لكن لا. الله عز وجل يقول: وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده. طيب هي عملوا بها ايه؟ فما اغنى عنهم لا سمعهم فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء. ليه؟ ليه؟ كانوا ايه؟ يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثالث خطر من مخاطر غفلة الغفلة على القلب، من استولت الغفلة على قلبه وعقله ما بينتفعش بالآيات ولا تؤثر فيه الآيات ولا الكلام ده خالص، ما ولا موعظة مهما أقول ومهما ميت حلقة ومهما نقعد ربنا وربنا ما فيش، لا ينتفع بالآيات. الله عز وجل يقول إيه؟ سأصرف عن، والله الآية دي آية خطيرة وآية موجعة تخوف. سأصرف عن آياتي مين يا رب؟ الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية، كل آية تجي قدامك وحد مات حد عامل حد ما تتعص لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه، يلا يتخذوه سبيل. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. رابع حاجة، إن الغفلة سبب في الحسرة والندام. هتتجرع مرارة الحسرة في الدنيا اللي بيغفل عن طاعة ربنا وعبادة ربنا، يوم لا ينفع ندم بقى ولا تغنى عنك الحسرة. الله عز وجل حذرهم وقال إيه؟ وأنذرهم يوم الحسرة يوم القيامة. إذا قضي الأمر، قضي الأمر خلاص خلاص، ويوم القيامة جات وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إيه؟ إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ساعتها بقى هيلوم نفسه ويعاتبها على الغفلة والضلالة اللي هم كانوا فيها. لا ينفع لا لوم ولا عتب. الله عز وجل يقول: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين إيه؟ الذين كفروا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. دايما يجي مع الغفلة الظلم، دايما يجي كده ظلمت نفسك بالغفلة دي. الغفلة سبب في تسلط الشياطين على الإنسان وإغوائه. أنت بتبعد أصلا وبالغفلة دي أصلا أنت لا ولا بتذكر ربنا ولا الكلام ده خلاص. الشيطان يعمل ايه؟ ينزغ فيك كده، يفضل ينزغ. الله سبحانه وتعالى يقول: واما ينزغنك من الشيطان، يفضل يوسوس لك وينزغك كده. فاستعذ بالله انه سميع عليم. ان الذين اتقوا ايه اللي يا رب عمل ايه مالهم دول اذا مسهم؟ ما لازم مسهم طائف من الشيطان. ايه اللي عايز تذكره؟ لا اله الا استغفر الله يا رب. فاذا هم مبصرون. طب اخوانهم بقى اللي في الدنيا مدونهم في الغي ثم لا يخسرون، ما شاء الله ما ولا بيخسروا ولا حاجه. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل البيت فذكر الله، ده أنا بس بقول لكم إزاي، فذكر الله عند دخولي وعند طعامي، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. فإذا دخل البيت بتاعه فلم يذكر الله عز وجل عند الدخول، قال الشيطان: أدركتم المبيت. ولو إذا لم يذكر عند الطعام قال: أدركتم المبيت والعشاء كمان. الشيطان بينزغ. فلو أنت غافل خلاص، لكن الذين اتقوا مساهم طائف تذكروا، أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم، لا عشان تكون بس من الناجين وتنتبه للغفلة اللي انت فيها وتكون من الفائزين. صلى الله سبحانه وتعالى ينجينا ويجعلنا وإياكم يا رب من أصحاب الفوز وأصحاب الجنة. طبعا سبل الوقاية من الغفلة كتير جدا: ذكر الله عز وجل، قراءة القرآن، اتباع الصلاة على على على وقتها، قيام الليل يقيك من الغفلة، اتباع العمل الصالح، حسن الخلق، حاجات كتيرة جدا جدا. لكن أدعو الله سبحانه وتعالى ان ان شاء الله يجعل الحلقه دي بدايه. احنا لسه ما اتكلمناش عن منزله اليقظه كمنزله واعمل فيها ايه واطلع فيها لربنا ازاي، وازاي فعلا ان انا اوقظ الايمان المخدر في قلبي او اعيد ايمان او اجيب قلب جديد بقى يا رب. ربنا يرزقنا قلب جديد ووسائل ان شاء الله. تابعونا في حلقه غدا ان شاء الله، فاصل قصير بسرعه بسرعه ونرجع معاكم علشان ناخد اول الاسئله بتاعتكم واتصالاتكم. هتلاقوا الرقم موجود عندكم على الشاشه، يلا نتصل واسمع منكم ان شاء الله اتصالاتكم. فاصل قصير وعد لكم باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم تاني وناخد كده أول اتصال معنا. معنا مين يا شباب؟ طب احنا كان عندنا سؤال من الأسئلة العظيمة بتاعتنا. خلينا ناخد سؤال من الأسئلة اللي معنا يا شباب اللي متأخرة دي. يلا هيظهر على الشاشة ولا هنعمل ايه؟ اه لا انسوا، طب هو على الواتس حد يبعتهولي. ما راحتش نص الحلقه ولا حاجه يا منال، انا ناخد حاجه من على اللايف عبال لي سؤال لان انا مش شايفه حقيقه يعني انسوا. ف مش عارفه صراحه، يعني مش عارف ان انا. طيب تمام، ناخد اول اتصال معانا. شيماء من القاهره، السلام عليكم يا شيماء. السلام عليكم، السلام يا دكتور. يا اهلا يا اهلا. قولي لي يا شيماء، انتوا خلصتوا تراويح امتى يا شيماء عشان بس اعرف ميعاد الحلقه ده مناسب ولا لا؟ انا خلصت التراويح على 8:30. والله يعني ميعاد 9:30 ده مناسب الناس تلحق؟ مناسب. جزاك الله خير، عشان الناس عماله تكتب لي، انا شايفه تعليقات لا او ليه والتراويح احنا لسه بيصلوا ايه بقى؟ صلي. في ناس ممكن جامعة تتأخر يا دكتور وكده. يعني المسجد اللي عندك بيصلي بجزء ولا بأقل؟ لا بأقل. عشان كده تمام، ماشي يا شيم وجميل. كل سنة وانت طيبة ورمضان كريم علينا وعليك يا شيماء. وحضرتك طيبة وبخير وصحة وسلامة. الله يعني. دكتور ممكن اتكلم معاكي خاص او رقم كده اكلمك في موضوع؟ تفضلي انا معاكي. انا بتقولي ايه؟ اتكلم معاكي خاص. خاص خاص ده مشكلته كبيره. بس بصي انا بعمل لايفات بقى، هي ديت اللي ايه اللي ممكن يعني اللي ممكن انا ادخل معاكي فيها. انا هعمل لايف بعد الحلقه ان شاء الله ناخد فيها كل الاسئله المتاخره اللي هي الناس اللي ما بتحبش تتكلم على الشاشه. تمام. طيب ممكن اسالك سؤال؟ يلا بينا حضرتك. هو الاحلام للبنات ايه حكايتها؟ يعني انا بحلم دايما عندي توتر كده يا اختي. احلام البنات عايشه بالاحلام. عايزه اقول لك يعني نصحى من النوم الصبح شات الواتس حلمنا ايه. فيعني بس اهم حاجه يعني ما تبقاش الرؤى والاحلام مصدر تشريع او نبني عليها قرارات. تمام، ده بدايه كده. بتحلمي بايه بقى دايما؟ بايه؟ بحر ولا جنه ولا النبع سلام ولا كعبه يعني؟ لا بيبقى زي الاحتلامات كده يا دكتور. احتلام مش احلام. لا ده انا بحسب بالاحلام والرؤى. طيب تغتسل ان رأت الماء، يعني تغتسل ان رأت الماء بس. طب اصلا ازاي؟ اصلا عندي افرازات دايما. فانت مش عارفه تفرقي ما بين ده ودوت، خلاص يبقى اغتسل للحيطه طالما ما انتش عارفه تفرق. بس احنا ان شاء الله هحاول اعمل لكم حاجه في فقه النساء والصيام وموضوع الحاجات ديت. خليني ان شاء الله باذن الله اتابع الحلقه دي، هقول فيها كل الحاجه وازاي نفرق. في شيخ بيقول صعب جدا ان المراه او البنت يعني يخرج منها المني، ده صح ولا غلط؟ انا عارفه الاجابه بس يعني اجاوب عليها على الشاشه ازاي. خليني اجاوبكم عليها في حاجه بره الشاشه علشان خلينا نتكلم لا يعني كلميني خاص يا شيماء في اللايفات اللي هتبقى بره وانا اقول لك ان شاء الله باذن الله. لكن سؤالك تحتلم اذا رات الماء، وده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تغتسل اذا رات الماء. التفرقه ما بينهم اعملها ان شاء الله بس مختلف. معانا السؤال تاني على الشاشه. خلينا طب ناخد اتصال وبعدين السؤال. تمام يلا بينا. معنا ام ياسين من القاهره. السلام عليكم يا ام ياسين. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا يا ام ياسين. النهارده قبل ما بسمع اي سؤال بسالكم، الترويح بتاعتكم خلصت الساعه كام وميعاد الحلقه مناسب ولا لا؟ لا، ميعاد الحلقه مناسب. انا للاسف بصلي في البيت عشان انا حامل. يا حبيبتي الله يكرمك، يا رب يجعله حمل مبارك وساعه ولاده سهله ميسره، قولي امين. يا رب يا دكتور. يا الله تعبانه جدا حبيبتي، الله يكرمك. بقى تؤجر ان شاء الله. كنت عايزه اكلم حضرتك من بدري قوي من ساعه ما اتجوزت. بصي انا مش قادره، بس عشان انا ايه يعني. لا براحتك، خدي نفسك براحتك، وعارفه عارف براحتك انا معاك. بصي يا دكتور، مشكلتي بس كبيره شويه. يعني انا من ساعه ما اتجوزت وكده، الحمد لله متجوزه يعني متفاهمين كنا، او كنت اعتقد ده. وبعد كده بسنة أو سنة ونص اكتشفت إن جوزي يعني مسكت تليفونه كده، واكتشفت إن هو بيكلم بنات وبيعمل علاقات محرمة على النت. شات يعني، لكن مش مقابلات وهكذا. لا لا. بعد كده واجهته، وهو يعني بصراحة ما كبرش، ويعني ايه لميت انا ساعتها الدور، غضبت شوية من غير، بس في المرة دي انا مرضتش اقول لأي حد طبعا، خوفا على شك. انا ساعتها كنت مخلفه ابني عنده سنه ونص كبير، فيعني ساعتها قلت لا مش هينفع اعمل كده وبتاع، وتعهد انه مش هيعمل كده تاني، ويعني الحمد لله مشيت يعني. طيب. كملت. انا دلوقتي بقالي داخله في 5 سنين متجوزه. تمام. ساعتها على الموضوع اللي انا بحكي لحضرتك عليه ده بتاع 3 سنين، في النص حاجات صغننه ممكن مش حباها، مثلا الناس معايا في الشغل مش زي اللي انا شفته قبل كده. تمام. من قبل رمضان بالظبط كده، من 3 ايام، والله يا دكتور انا مش كنت بمسك التليفون افتش فيه. هو طبعا من المره الاولانيه وانا عندي، مش عايزه اقول لك الشيطان عامل فيا ايه، وهس، وخدت فتره طويله جدا جدا ان انا ارجع تاني زي ما انا، او ان انا ما احرمش نفسي منه، او عشان عقاب ربنا مش عشان حاجه. عشان ابني يتربى وكده يعني. طيب. فمسكت التليفون يا دكتور من اسبوع بالظبط، الاثنين اللي غير ده، حصل بقى ان انا شفت نفس الكلام ده تاني. مع هم نفس الاشخاص ولا واحده بعينها؟ لا ناس تانية، او ناس تانية. هو متهيألي مش عارفه بقى بيختار ناس عشوائي ولا بيتكلم. والناس بتتجاوب يعني، البنات بتتجاوب معاه ويستغفر الله. جدا جدا جدا جدا يا دكتور، جدا. ومن بلاد مختلفه، مش بس من مصر هنا يعني، من بلاد مختلفة، معرفش ليه يعني. وما علينا يعني، أنا لقيت نفسي لقيته قصدي متصور برضو نفسه بالطريقة القذرة دي وبعتها، وفي في كلام وكده. هو طب بيصور نفسه ليه طيب؟ لا حول ولا قوة. مش عارفة يا دكتور، قبل كده شفت الصور دي قبل كده، بس مش مبعوتة لحد، بس موجودة بس على طيب. تليفونه. وواجهته وليه ومش ليه؟ طب ما انا موجوده، انا حتى الدكتور ما بقتش اروح عندها. انا عارف انت لما واجهتي، خليكي بس معايا يا ام ياسين، انت لما واجهتيه المره الاخيره دي قال لك ايه؟ كان تبريره ايه بقى وضعه؟ للاسف يا دكتور انا كنت ساعتها في بيت اهله، ما قدرتش امسك نفسي، وواجهت وقلت لباباه على كل اللي حصل قبل كده. فبصراحه بابا يعني كسرت ابوه قدامي اصلا كانت يعني حاجه بالنسبه لي كبيره. كسرت ابوه ولا كسرته قدام ابوه؟ الاثنين. يعني الاثنين بصراحه كانوا تعبانين، لان هو ولد وحيد. طيب والدنيا خلصت على ايه؟ ما خلصتش بقى يا دكتور. انا من ساعتها بصراحه مش، ما دخلتوش بيتي تاني، وقلت له مش هتخش البيت، وشهر الكريم ده انا هقعد فيه لوحدي افكر اعمل ايه، لان هي شكلها مش مره واثنين وثلاثه يا دكتور. اصلا بيقول لي المره دي انه مش هو يا دكتور، بيقول لي ده واحد مسك تليفون يبعت لها الحاجات دي. طب واحد بيبعت لها صورك انت ليه؟ وانت مصور نفسك تاني كده ليه؟ يعني هو مصور ووشه طالع ولا مش طالع؟ ايوه طبعا يا دكتور. انا مش عارفه بيتي وعارفه جوزي يا دكتور. ما اعرفش لكن خليني اجاوب. هو ما انكرش فيديوهاته دي، ولكن هو انكر ان هو اللي بيتشات. انا عصيت التليفون الجديد اكيد بيبقى فيه. انا مش عارفه اعمل ايه يا دكتور. حاضر. وحتى ان خلاصي هو الطلاق، وبعدين انا حامل تاني، يعني انا حامل تاني. طيب انا خليني اجاوبك. حاضر يا ام ياسين، اسمعين معانا اتصال تاني ولا نجاوب على السؤال ده؟ طيب خليني اقول لك يا ام ياسين، موضوع الخيانه. وظبطته مره وخلاص، وبعدين مره تانية كان قدرت ما كانتش بتسعى للتجسس ولا حاجه، وبعدين فشافت حاجه وكانت في بيت اهله ما قدرتش تمسك نفسها وكلمته وكذا وكذا. هو انكر وقال مش انا ده، واحد ماسك التليفون. هو عاصي كان مستتر، ولكن تم هتك الستر. نخاف مش انت، هو يخاف لما ربنا سبحانه وتعالى يهتك سترك ويهتك ستر حاجه انت كنت بتعملها وانت مستخبي. تقف مع نفسك وترج نفسك رجه جامده كده، رصيدك من الستر خلص صفر. نخاف من ان الله سبحانه وتعالى يمنع منك الخير ويمنع منك النعم بسبب المعصيه. جوازك نعمه، زوجتك نعمة، ابنك الكبير نعمة، الحمل اللي جاي نعمة من الله، رزق ربنا ليك نعمة، البيت والسقف اللي انت كنت بتبقى جواه والشقة خلاص نعمة. قالت لك مش طايقة تقعد فيه، ما انت ما تجيش. اتخزلت واحدة في مرحلة حمل وكذا وبتاع، وانا في مستقبل بينك وما بينها جاي كمان. الحمل ده بيبقى عند الست حاجة كبيرة جدا، هي مش قادرة تاخد نفسها اصلا، والولادة وهكذا، وفي مستقبل جاي معاك وانت بتخون. ايه السبب؟ ويفضل يستتاب. انا مش هقول لك اتطلقي، لا انا مش عايزاكي تتطلقي. ينفع يتصلح حاله، بينفع بيتصلح حاله. ممكن الصدمه اللي حصلت عند ابوه اللي حصل وان اهله عرفوا واقفه، وساعات بيخافوا البيت بيتهد بيت كذا وعيالي ومش هبقى معاهم والكلام ده، فبيقفوا عن الامر ده. اصل هي الكارثه المصيبه السوداء ان الرجاله اللي بيعملوا كده مش عارف ان ده هوا نت. ايه اللي عايد عليك؟ ايه اللي عايد عليك؟ كارثه. مفيش حاجه عايده عليك، ده صفر، ده هوى، لا منك هطول ولا منك، الا اذا استغفر الله. استغفر الله بقى، استغفر الله. مش عايزين والله نقول الكلام ده عشان، ولكن يعني بتوصل لنفسك الوضع وبعد كده تاتي زوجتك. طب ما تاتي زوجتك من البدايه، ما تاتي زوجتك في الحلال، خلي ربنا يبارك. عندك مشكله في اي امر كان، عالجه مع نفسك وعالجه معاها، وتبقى هي مصدر الحلال للامر دوت مش مصدر الحرام. لكن الشيطان بيفضل. فانا ادعو انك تقعدوا قاعده، يعني اهدي بس اول حاجه وتقعدي، وحد من اهلك بقى يكون حاضر الامر، او لو مش عايزه تدخلي اهلك خليها يعني خطوه لاحقه، ومع ابوه تقعدوا مع كذا، نعمل ايه ونتعهد ونقرا الفاتحه على كده. خان وعمل واستمر في الامر دوت لبتاع، هو مبتلى، يعني هو مبتلى بهذا الذنب. ننصحه ونرشده ونصبر، عن ندي فرصة تانية لو استطعت. خلاف كده يا بنت الحلال، ولو كرر وكذا لا، ما نصحكيش تطلقي دلوقتي، انك في وضع يعني كفاية القهرة وكفاية كسرة النفس اللي انت فيها. وخدي الخطوة دي، يمكن ينصلح حاله، يمكن الصدمة دي تصلح حاله. ونتأمل على الله عز وجل كده وتدعي الله سبحانه وتعالى ربنا لنا ولكم بالخير يا رب، اللهم امين. معادنا غدا ان شاء الله وحلقه جديده، وهنكمل منزل السائرين ومنازل السير الى الله سبحانه وتعالى. القاكم غدا على خير ان شاء الله، الساعه 9:30 بتوقيت القاهره، 10:30 بتوقيت اسطنبول، وحلقه جديده من بيوت منوره على قناه وطن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات رمضان جاء